دفيني احتاج لحضنك يا عيني، دفيني بصدرك دفيني احتاج لحضنك يا عيني. انت لوحدك مالك يا قلبي، انت لوحدك مالك يا قلبي، كيفك موتني وحيني، كيفك موتني وحيني. كيفك موتني وحيني، كيفك موتني وحيني. تشغل بالك يا عمري، انت لوحدك مالك فكري، لا تشغل بالك يا عمري، انت لوحدك مالك فكري. حبك نار وتحرق صدري، حبك نار وتحرق صدري، خلينا الهبل تطفيني، خلينا الهبل تطفيني. اصبر انت وتدلل، ما اتحمل اشوفك تزعل، من اجلك راح بكل شي قبل، من اجلك راح بكل شي قبل. دمك رايتني وشاريني، دمك رايتني وشاريني. دفيني بنارك خل أدفى، طفيني بصدرك خل أطفى. ساحر وبلمساتك أغفى، ساحر وبلمساتك أغفى.